بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. أيها الإخوة الأحباب، أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكرمكم الله سيدي وبارك لنا بكم ونفع بكم. سيدي الفاضل، الآية اليوم من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. كيف سيدي الله مولى الذين آمنوا؟ يعني المؤمن آمن بالله، آمن بعلمه، آمن برحمته، آمن بلطفه، آمن بحكمته، يطيع أمره، ينفذ أمره، يعني حرفته إسلامية، ما فيها غش، ما فيها كذب، ما فيها تدليس، زواجه إسلامي، ما في تفلت، بيته إسلامي، ما في معاصي وآثام، ما في شاشة مفتوحة بلا ضوابط، أولاده رباهم تربية إسلامية. هو ما دام طبق منهج الله كأنه احتمى بحماية الله، احتمى بحفظ الله، احتمى بتوفيق الله. والآية الوحيدة: وما توفيقي إلا بالله، لا يتحقق شيء إلا بتوفيق الله. إنسان موصول بالقوي، هو ضعيف استمد قوته من القوي، هو جاهل استمد علمه من العليم، هو قد يكون ما عنده حكمة استمد حكمته من الحكيم. فكل إنسان له صلة بالله يشتق من أسمائه الحسنى صفات، يعني بتلاقي رحمة، علم، فقه، لطف، أدب. يعني دخل سيدنا عمر مرة على أناس يشعلون نارا، قال: السلام عليكم يا أهل الضوء، ما قال يا أصحاب النار. بتلاقي في أدب، في رقة، في فهم، في لطف. كثير في أشياء بالسيرة مذهلة جدا في أدب. يعني الرواحل 300 والصحابة 1000، فالنبي هذا صلى الله عليه وسلم رسول هذه الأمة، بل هو سيد الأنبياء والمرسلين ونبي هذه الأمة وزعيم هذه الأمة وقائد هذا الجيش. قال: كل 3 على راحلة. أعطى أمر للصحابة 1000، رواحل 300. قال: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. شو العدالة هي؟ أعلى مستوى بالأرض، رسول، نبي، زعيم، قائد جيش، الرواحل 300، الصحابة 1000. قال: أنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ركب دوره في الركوب، فلما جاء دوره في المشي، دقق، توسلا صاحبه أن يبقى راكبا. قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. شو هاد؟ كانوا في سفر وأرادوا أن يعالجوا شاة ليأكلوها. قال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. قال: نكفيك ذلك يا رسول الله. قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. هذا الدين. سيدنا الصديق له جارة عجوز يحلب لها الشياه، عمل صالح، فلما صار خليفة المسلمين على رأس الهرم البشري، دخل لهذا البيت حزن. هذه الخدمة انتهت. في أول يوم تولى الخلافة فيه طرق باب العجوز، فالعجوز قالت لحفيدتها افتحي الباب يا بنيتي، فتحت الباب وعادت، قالت لمن جاء؟ قالت جاء حليب الشاة يا أمه. سيدنا أبو بكر. شو هذا الدين؟ دين تفتخر به، دين مبادئ، دين قيم، دين تراحم، دين عدل، دين إنصاف. في عنا بالصحابة الكرام لقطات ومضات مذهلة. إذن سيدي هذه ولاية الله، عندما يتولى إنسانا يكون بهذه الحكمة، بهذا العدل، بهذه الرحمة، ذلك بأن الله مولى من كمال الله كمالا. نعم. فأحبه الناس، تولاه الله، اشتق من لطفه، من رحمته، من عدله، من إنصافه. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. كيف سيدي نقارن من خلال مثل نوضح كيف؟ يعني ابن له أب. نعم. الأب راقي، عالم، مربي، لاحظ أنه في خطأ بابنه، نصحه، نصحه مرة، مرتين، ثلاثة، الرابعة عاقبه، أعطاه خبرة مؤلمة، يعني أثنى عليه، جاب علامات عالية، قام عمل له حفلة، فكافأه إذا أحسن، ولفت نظره أولا ثم عاقبه إن أساء. هذا بقول لك مربى، له ولي، هي تربية، هي تربية، ولي أمر، ولي أمر. أما الكافر يتحرك بشهوته بلا ضوابط، بلا توجيهات سماوية، بلا منهج، بلا قانون. يعني الحقيقة أن الغرب استطاع أن يضبط الأمور ضبط إلكتروني. يعني أنت راكب مركبة، السرعة زادت تنكشف في منبهات. هلأ صار الإنسان أذكى، اخترع جهاز ينبهه للجهاز. هي حرب بين عقلين الآن. أما الإيمان خالق ومخلوق، عظيم وضعيف، قوي وضعيف، عالم وجاهل، فأنت تستمد حكمتك ورحمتك وعلمك وموقفك الراقي من الله عز وجل. فالله مولى الذين آمنوا، هؤلاء يتحركون بشهواتهم وغرائزهم ومصالحهم. الطرف الثاني، أنا ممكن أقول لك العالم الآن استبدل أو ترك القيم إلى المصالح. الآن الذي يحرك الناس مصالحهم قد يفعل شيء بخلاف مبادئه، بخلاف بنيته، مصلحته كذا، أن يقف مع الظالم لا مع المظلوم، أن يقف مع الغني لا مع الفقير، أن يقف مع المترف لا مع الفقير. نعم. إذا سيدي إذا تولاك الله، إذا كان الله مولا للمؤمن، يعني كيف تغدو حياته؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ من يجرؤ أن ينال منك؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ إن وجدت الله وجدت كل شيء، وإن فات الإنسان معرفة الله فاته كل شيء. نعم. إذا تولاه الله تغدو حياته نعيما مطلقا أبدا. إذا والله لا أبالغ، والله إن لم تقل أيها المؤمن وقد عرفت الله، عرفت منهجه، طبقت أمره، إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أتقى مني، في عندك مشكلة. هذه سعادة الإيمان ولو كان يعاني مع الله، أنت مع الله، بعض المتاع، أنت راضي عن الله، الرضا، يا ربي هل أنت راض عني؟ فجاء وقع في كيانه أن يا عبدي هل أنت راضي عني حتى أرضى عنك؟ المؤمن يرضى بقضاء الله، والرضا بقضاء الله أرفع درجات اليقين. نعم. أن ترضى بقضاء الله أرفع درجات اليقين، وهذا الرضا من آثار أن يتولاه الله. قضاء سيدي، شوي دقيقة الفكرة، قضاء وقدر. إنسان زار طبيب، الضغط مرتفع جدا، 15-20، هذا الضغط هو القاتل الصامت اللي وقف الملح. القضاء حكم الطبيب أنه معه ضغط مرتفع، فالمعالجة إيقاف الملح كليا. نعم. جاءوا مريض آخر ضغطه 8-10، مخيف، الضغط إذا ارتفع قاتل وإذا انخفض قاتل. نعم. قال له كتر ملح. القضاء حكم والقدر معالج. القضاء والقدر، مريض زار طبيب، ضغطه مرتفع جدا، أدرك أنه ضغط أس ضغطه مرتفع 15-20 مثلا، أمروا بإلغاء الملح بالطعام كليا ورياضة. طبيب مريض آخر ضغطه منخفض جدا 16، قال له كتر ملح وارتاح. فالقضاء حكم والقدر معالج. لذلك سيدي قضاء الله يرد بالدعاء كما جاء في الصحيح. أبداً. يعني ما دام حكما لما تتم المعالجة، إذا دعا الإنسان ربه فإن الله يغير القضاء أو يلغيه. القدر يلغى. نعم. الدعاء يغير القضاء. إذا لا داعي لأن نقول اللهم لا نسألك رد يعني القضاء. عفوا مريض عنده ارتفاع بالضغط، فبعد فترة وجد ضغطه رجع طبيعي، ما في داعي بالدواء بقى. نعم. ألغي الدواء لإلغاء العرض. نعم. إذا لا يعني ليس من الدقيق في الكلام أن نقول كما يقول كثير من الناس لا نسألك رد القضاء لكن نسألك اللطف فيه. هذا الدعاء ما له أصل في الدين، ليس صحيحا، ليس مسنونا. يعني أنت عم تخاطب خالق الأكوان، إذا هي ما بتقدر تساويها شو الحكي. نعم. كلام غير فإن الله لا مستكره له جد جلاله. نسأل الله أن يبعد قضاء السوء وأن يأتي بقضاء الخير. جزاكم الله خيرا سيدي. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به، كما أنني أشكر لكم حسن المتابعة. أرجو الله تعالى أن ألتقيكم دائما على خير وأنتم في خير حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.